بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الصدق للألوهية الحق، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة شهد بها لنفسه شهادة الذات للذات، وشهد به بها ملائكته شهادة المشهد، وشهد بها أولو العلم شهادة الفطرة والاستدلال. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أذن الخير التي استمعت إلى آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن ربه فأدى الأمانة فكان رحمة للعالمين وخاتما للأنبياء والمرسلين. وبعد، فما أكثر في الإيمان من مناسبة، وما أكثر في الإسلام من وقائع، ولكني لا أحب أن يعيش الإسلام في المسلمين وقائع تاريخ ولا أحداث مناسبات ولا إحياء مواسم. فالإسلام ما جاء إلا ليكون هديا ذاتيا يظل عمله في النفس عمل التنفس. وأنتم والحمد لله على علم كثير بالإسلام ولم جاء وبأي منهج خطط وإلى أي غاية يحدث. وإذا كنا نحن المسلمين اليوم لا نعطي الصورة الحقيقية للإسلام فذلك ليس عيب الإسلام، ولكنه عيب المنسوبين إلى الإسلام. وأخشى أن أقول إننا كنا بذلك فتنة للناس، لأن الناس أحبوا أن يروا الإسلام فينا، فأعطيناهم معطيات غير ما يعطيه الإسلام، فزهدوا في الإسلام فكرا وزهدوا في الإسلام نظرا. ولولا أن الله قيض لطلاب الحقيقة لذاتها أقواما يبحثون في فكر الإسلام ذاته بمعزل عن المسلمين المنسوبين إليه لما عرف كثير من المفكرين شيئا عن الإسلام. ويسوءني جدا ويسوء كل مسلم غيور أن يستمع إلى ما قاله رجل أسلم بفكره وأسلم بعقله ولم يسلم للأسوة التي رآها في المسلمين. ماذا قال ذلك الرجل؟ قال: الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أعرف المسلمين. كلمة مرة توحي بأن المسلمين في معزل عن دينهم أخذوه اسما ولم يأخذوه مسمى، أخذوه لقبا ولم يأخذوه موضوعا، أخذوه شكلا فكان الشكل معطيا لصورة لا تمت إلى الإسلام بموضوع الإسلام. ولكننا والحمد لله رغم ذلك متفائلون ومتفائلون جدا، لأن الفكر المعاصر في كل أجناسه وفي كل لغاته أصبح يتجه إلى الإسلام كحل أخير لمشكلة الحياة ومشكلة العصر. فلم يفلح في قيادة الحياة مذهب، ولم ينجح تواضع بشري ليواجه كل هذه المشكلات. وإذا كان الناس قد أولعوا قديما ببعض المذاهب التي ترفه لهم حياتهم، فإنهم قد رفهوها بالفعل وحضروا شكلهم وحضروا ظواهرهم، ولكننا نلاحظ أن الأمة التي سبقت في ذلك وأغنت شعبها ماديا وأغنت شعبها اقتصاديا وأصبح كل إنسان في طرف من الحياة، هذه الأمة نفسها هي الأمة التي تدل الإحصاءات الأخيرة على أنها أكثر الأمم فسادا في خلقها، وعلى أنها أكثر الأمم إصابة في شبابها، فمنهم من استولت عليه الأمراض النفسية حتى لم يجد منفذا من الحياة إلا أن ينتحر، ومنهم المجنونون ومنهم الموبوءون. إذن فلماذا كان ذلك؟ لأن الحياة ليست مادة فقط وليست حضارة شكلية فقط، ولكن الحياة هي تناسق مجموع الملكات في النفس الإنسانية. فالملكات الإنسانية كثيرة، ليست بطنا وحدها تطلب الطعام، وليست عقلا وحده يطلب الفكرة، وليست قلبا وحده يطلب أن يعمر بالحب، ولكن للنفس الإنسانية ملكات شتى. هذه الملكات تتطلب أن يكون الإنسان مستندا في حياته إلى رصيد قوي فوق ما يعلم من رصيد القوة في دنيا البشر. فالإنسان الذي تكتنفه الهموم أيا كان لون هذه الهموم، هموم لا تستطيع المادة أن تحلها له، هموم لا تستطيع الحضارة أن تفكه منها، هموم كثيرة، ما الذي يمكن أن يحمل عنه ذلك الهم؟ لا يمكن أبدا لأية قوة أن تحمل عنه ذلك الهم إلا أن يرجع نفسه إلى رصيد قوي فوق الأحداث، وإلى رصيد قوي فوق المشاكل، وإلى رصيد قوي فوق النائبات. ولا يوجد ذلك الرصيد في دنيا الناس أبدا، ولا يوجد إلا في شيء واحد هو القوة المطلقة وراء ذلك العالم. فالمفكرون ابتدأوا أخيرا يتوجهون إلى الإسلام ليحلوا مشاكل الحياة. وما أحسن ما قال برنارد شو حينما استعرض مشاكل الحياة في عصره، وكانت لم تنم هذا النمو ولم تتكاثر ذلك التكاثر. ماذا قال ذلك الرجل؟ قال: إن مشاكل الدنيا في حاجة إلى رجل مثل محمد يحلها وهو يشرب فنجالا من القهوة. وكذلك الحق دائما يغلب حتى اللجوج في الباطل. ففي فترة من فترات استقامة القوة الملكية النفسية ينطق الإنسان بالحق ولا يدري ماذا يجر عليه ذلك النطق من سؤالنا: ولم لم تبشر بذلك الدين الذي جاء به محمد؟ ولكنه الحق دائما يعلو، ولكنه الحق دائما يزهق الباطل. فإذا كان الإسلام كذلك فيجب أن نعرف منطلقات ذلك الإسلام، وأن نزيح من رؤوس الشباب الفجوة التي يظنونها أو يتوهمونها بين الإسلام وبين الحياة التي يحبون أن يحيوها. الفكرة فكرة طارئة عن الإسلام، أحدثوا فجوة واسعة وهوة عميقة بين الإسلام وبين الدنيا، حتى يعتقد طلاب الدنيا أن الإسلام لا يعطيهم هذه الدنيا، وبذلك ينصرف طلاب الدنيا عن الإسلام. وبالغوا في لجاجهم فجعلوا الدنيا حتى على أقلام كثير من كتاب المسلمين مرادفة للدين ومقابلة له، دين ودنيا. وما فهموا أن تلك المقارنة أو تلك المقابلة لم يرد بها نص لا لغوي ولا شرعي، ولكنه النص الذي يراد به إحداث الفجوة بين المسلمين وبين دينهم. الدنيا لا تقابل الدين، وإنما الدنيا تقابل الآخرة، والدين يجمعهما. الآخرة جزاء، والجزاء على الشيء لا يمكن أن يكون موضوعا لذلك الشيء، فموضوع الشيء غير جزائه. إذن فما دامت الآخرة جزاء فيجب أن يكون للدين موضوعا. ما موضوع الدين؟ موضوع الدين هو الدنيا. إذن فلا تقارنوا بين دين وبين دنيا، ولكن قارنوا بين دنيا وبين آخرة. أما الدين فيشمل الأمرين جميعا، سعادة ترفه دنياك. والدين فقط هو الخميرة التي تجعلك تقبل على الحياة وعلى كل ما فيها من خير، وعلى اكتشاف كل ما فيها من سر، حتى لا يكون اكتشافك لهذه الأشياء مصدر شراسة لك ولا مصدر علو. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وبانفصال الدنيا عن الدين في أذهان الشباب، أصبح الدين شيئا جافا شيئا جامدا، واقتصر مدلوله على بعض العبادات التي يقوم بها الشيوخ ويقوم بها العجائز. الدين هو موضوع الدنيا. لماذا؟ يقول الحق سبحانه وتعالى لبيان ذلك: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طلب منكم أن تعمروا هذه الأرض، اعمروها باكتشاف الأسرار التي توفر عليكم الجهود والتي تؤتي لكم أطيب الثمرات في أقل الأوقات. إذن فعمارة الأرض مطلوب من مطالب الدنيا كعبادة الله. والحق سبحانه وتعالى حين يعرض لهذه النظرية، وهي نظرية الانفصال بين عملية الدنيا والآخرة لتكون في معادلة الناس دنيا ودين، يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكأن الدنيا هي كل شيء في حساب هؤلاء الناس، كأن الإنسان الذي كرمه الله ذلك التكريم ليس له من حظ الدنيا إلا قيمة عمره، وكثير من الأشياء التي سخرت له وهي في خدمته أطول عمرا منه. ما ذلك الإنسان الذي تكون دنياه هذه هي الدنيا؟ ما ذلك الإنسان الذي يكون موضوعه هو ذلك العمر الذي قد يطول وقد يقصر؟ إذن فالذين يريدون أن يحدثوا الإنسان في عمر ذلك الدنيا هم القوم الرجعيون. أما الذين يريدون أن ينطلقوا بالإنسان إلى عالم أرحب وإلى عالم أوسع، فهؤلاء هم الذين يقيمون العدل في منطق الأشياء فيعطون الإنسان حقه كما أعطاه الله حقه. أيكون الإسلام بذلك رجعيا أم تقدميا؟ الإسلام الذي يتجاوز بالإنسان هذه الحياة المشهودة المنظورة ليسلمه إلى حياة أوسع وإلى حياة أرغد وإلى حياة أخلص. وبمقارنة بسيطة نستطيع أن نعطيها صفقة تجارية. هذه الصفقة التجارية ككل الصفقات تسعى دائما ببذل الشيء لكسب أكثر منه. فماذا يكون موقف الإسلام من تلك القضية التجارية الصفقية؟ الدنيا كما نعرف عمر كل إنسان فيها ليس هو عمر الدنيا، وإنما يقاس عمره بمقدار وجوده. إذن فعمرك في الدنيا بمقدار حياتك فيها. فإذا كان الدين يقول لك هناك حياة أخرى لا نهاية لها، إذن فلنقارن المدة، نقارن الكم. حياة محدودة بحياة غير محدودة، أول مقارنة. المقارنة الثانية: أحياة الإنسان وعمره إذا كان في متوسط 60 أو 65 أو 70 أمظنون له ذلك أم متيقن؟ هو مظنون بلا شك، فقد يؤخذ غره، ولكن الآخرة موقن بها. مقارنة ثانية. وأيضا فما لذتك في الحياة وما أربك منها؟ أن تتمتع في هذه الحياة، ومتعتك على قدر تصوراتك في النعيم، وعلى قدر إمكانياتك التي تؤتي بذلك النعيم. ولكن الآخرة نعيمك فيها على قدر إمكانيات الله. إذن فإذا نظرت إلى المقارنة وجدت الآخرة والطلب لها والسعي الذي يوصل إلى الخير فيها أرجح في حساب التجارة من الدنيا، لأنها محدود بغير محدود، ومتيقن بمظنون، ونعيم على قدر إمكانيات الخلق، ونعيم على قدر إمكانيات الحق. إذن فتلك صفقة يجب أن يتنبه لها كل إنسان. الإسلام جاء ليرسخ مبادئا. هذه المبادئ: المبدأ الأول لا إله إلا الله، وحدانية الله. المبدأ الثاني الإيمان باليوم الآخر. وحول هذين المبدأين يدور كل المنهج. ولذلك حينما استقبل المشركون الإسلام ناقضوا هاتين القضيتين. أولا، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ تلك قضية. أإذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد؟ لا، ها العجيب. ولكنه بعد نزول الأدلة ونزول البراهين وإفحام القرآن وإعجاز لم يستطيعوا إلا أن ينصاعوا للمنهج. ولكن المسألة هي مسألة حامل المنهج هو محمد. ولذلك تجدهم يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن فالقرآن لا بأس به، قرآن منهج لا يعارض، ولكن لماذا يجيء على يد ذلك الرجل؟ هل لا جاء على يد فلان أو يد فلان؟ إذن فالمنهج مسلم به، ذلك إفلاس في الحجة ورجوع إلى حامل المنهج. وأيضا فهم يقولون القول العجيب الذي يدل على حمقه، ماذا قال؟ وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أذلك منطق يقوله عاقل؟ إذا كان ذلك هو الحق فلينكر الله عليه الحجارة؟ ما دام الحق لماذا لم يقولوا إن كان ذلك هو الحق فاهدنا إليه؟ مما يدل على أن غباء المجادلة واللجج أوقعهم في هذه المهاترة التي لا يقول بها عاقل. وقالوا أيضا مما يدل على أنهم حين يجلسون فيما بينهم وبين أنفسهم يجدون المنهج صوابا، يجدون المنهج هدى، لا يعارضون أي مبدأ من مبادئه. فماذا قال؟ قالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فكأنهم آمنوا بأنه هو الهدى، ولكنهم يخافون على ماذا؟ على سيادتهم وعلى جاههم، وظنوا أنهم بإيمانهم سينتقل الجاه والسيادة إلى من؟ لن ينتقل الجاه والسيادة إلى أحد أبدا، إنما الجاه والسيادة للدين وحده، ويأتي الحاكم ممثلا لذلك الدين فقط. فالحاكم الذي يأتي سيأتي على وفق مبدأ الدين، فلا رأي له أبدا إلا أن يكون أمينا على تنفيذ مبادئ ذلك الدين. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يعرض قضية الولاية على المسلمين عرضا واضحا، فيقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم. فلم يفرض لهم طاعة، لأنه لم يفرض لهم حكما يطاعون فيه، ولكن طاعتهم في إطار إطاعة الله وإطاعة الرسول. فإذا كان الله سبحانه قد شاء أنزل هديه الإسلامي لينقذ العالم من مشاكله كلها، وعلى قمة تلك المشاكل وثنية، وثنية في الأصنام، ووثنية في القوى الطبيعية، ووثنية في الأشخاص، ووثنية في المبادئ، فلا بد أن تكون منطقة مكة هي منطلق تلك الدعوة. لماذا؟ لأن فيها بيت الله، وحولها أمة ليس لها مذهب ديني مفلسف. ومعنى المذهب الديني المفلسف أن قواعد ومبادئ مدروسة عمل فيها الفكر، ولكنهم قوم كانوا يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم. ولكن البلاد الأخرى كانت فيها فلسفات، وكانت فيها مذاهب تقود حياة البشر. وكان ولا بد أن يكون في مكة بالذات. لماذا؟ لأن مكة أعطت لسكانها من قريش المهابة والعزة والجاه والسيطرة، لأن فيها بيت الله، وبيت الله يحج إليه كل عربي. إذن فلا بد أن تكون لقريش المهابة. هذه المهابة هي التي حمت تجارتهم في رحلتها إلى الشتاء إلى الجنوب وفي الصيف إلى الشمال. لم يأخذوا تلك المهابة بذواتهم، وإنما أخذوها بذلك البيت. ولذلك كانت قوافلهم آمنة لا يتعرض لها، وكيف يتعرض لها أحد وهو عرضة غدا أو في العام المقبل أن يكون بين ظهرانين في بلادهم. إذن فذلك البيت هو الذي جعل لهم المهابة. ولذلك يقول الحق في الآيات التي قلنا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. إذن فالجزيرة العربية ممثلة في قريش، وقريش ممثل فيها الجاه والسيادة والعظمة والمهابة. كان ولا بد أن تكون صرخة الإسلام في أذن هذا الجاه، وكان لا بد أن تكون في مواجهة هذه السيادة. ولكن شيء آخر، لا يمكن أن يكون نصر هذا الإسلام على يد ذلك الجاه ولا على يد تلك السيادة. لماذا؟ حتى لا يظن ظان أن العصبية لمحمد خلقت الإيمان بمحمد، ولكن كانت المدينة حتى يعلم الجميع أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد. ولذلك سوابق تاريخية تتعرض ببيت الله الذي أخذت قريش بسببه المهابة. تعرض أبرهة لهدم البيت وجاء ليهدمه ليصرف حج الناس إلى بيت بناه في صنعاء، فلم يدع الله لقريش أن تدافع عن ذلك البيت. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يحمي بيته. وظن كثير من الناس أن موقف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب حينما قال لهم: أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحمي، قالوا إن في ذلك تخاذلا، قالوا إن في ذلك سلبية، كيف يجيء ليهدم البيت وعبد المطلب لا يتعرض له ويتعرض لإبله؟ إنما أراد الحق وأراد عبد المطلب بهذه القولة أن يلفت نظر أبرهة إلى شيء. ذلك الشيء هو أن البشر هم الذين بنوا بيت صنعاء، فلهم أن يتحمسوا له، وإذا تعرض متعرض له فلهم أن يدافعوا لأنهم هم الذين بنوا. ولكن عبد المطلب أراد أن يرده إلى أن ذلك البيت ليس من صنعة البشر، وليس من وضع البشر، وليس من بناء البشر، فالذي بناه هو الذي يحميه. ذلك شيء أروع ما يكون في الدفاع، لأنه أوقف أبرهة موقفا لا يقوى عليه، وهو موقف معاندة السماء. ومع ذلك كان ما كان، وأنزل الله طيرا أبابيل، وحدث ما تعرفونه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يشأ الله أن يجعل لقريش ولا لأحد من ساكن مكة شرف الدفاع عن البيت. كذلك لم يجعل الله لقريش ولا لأحد من ساكن مكة شرفا في نصرة الدعوة في أوله. كان ولا بد أن تقابل دعوة الإسلام بمثل ما قوبلت به. لماذا؟ لأنها تتعرض لأشياء في صميم المجتمع، وأشياء أيضا في صميم النفوس، وأشياء أيضا في صميم العقائد. لذلك كان أمر الهجرة من مكة إلى المدينة أمرا موقوتا مع البعثة، ومبشرا به مع البعثة. كيف كان ذلك؟ حينما جاء لرسول الله ما جاءه من أمر الوحي، وأخذته خديجة رضي الله عنها وذهبت إلى ورقة بن نوفل فقال له ما قال، فقال ورقة: ذلك الناموس الذي كان ينزل على عيسى، يا ليتني فيها جزع، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤثرا. إذن فالهجرة مقترنة بالبعثة ميلادا. فحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مع البعثة أنه سيخرج وأنه سيهاجر. فإذا كانت الهجرة بظروفها التي تعلمونها، ولا أحب أن أسردها كثيرا، وإنما أحب أن ألتقط فقط موضع العبرة مما حدده موضوع الندوة، وهي أن الهجرة مبدأ الاتضام. يلاحظ في كلمة الهجرة أن الاسم فيها مأخوذ من الفعل الثلاثي هجرة من هجرة، ولكن الفعل مأخوذ من الفعل الرباعي هاجر. كل ما ورد في القرآن لا يقال هاجر الذين هاجروا، وإنما يقال الذين هاجروا، ويسميهم المهاجرين. إذن فالاسم من الثلاثي، ولكن الفعل من غير الثلاثي. نعم، لأن الهجرة من الحجر، ورسول الله وأصحابه لم يهجروا مكة، لأن الهجر انفعال ذاتي في النفس يدفع الإنسان على أن يفارق المهجور، وقد لا يكون من المهجور سبب في ذلك. أما هاجر فمفاعلة، قاتل لابد أن يوجد اثنين، قتل شارك لابد من وجود اثنين، فالفعل هنا هاجر. هاجر يبقى أيضا فيه مفاعلة، فيه مفاعلة من جانبين، لم تكن الهجرة كلا من المكان عقدة، وإنما كانت كلا من المكان لأن أصحاب المكان نبوا بالمهاجر، فكأن لهم فعل في ذلك. أي لو لم ينبو المكان وأصحاب المكان، ولو لم يتعد على أصحاب رسول الله، ولو لم يصطهد الدين الجديد، ما خرج محمد ولا أصحاب محمد من مكة. إذن فهذا هو التفاعل، المفاعلة. حدث اعتداء، وحدثت جفوة، وحدث عدم استقرار من المقيمين بمكة، فما كان منه إلا أن ينازع. هذه المنازعة هي أن يترك ذلك المكان. إذن فلا بد أن يكون الفعل هاجرا، ولكن حينما صارت اسما أراد الاصطلاح في ذلك أن يجعل المكان وأهل المكان الذي قلاك ونبى بك وجفاك واضطهدك، حينما تفارقه لا يكون مذكورا في نفسك أبدا، بل تنساه وأنت الذي هجرته. إذن فأخذ الاسم كلمة الهجرة، وأخذ الفعل كلمة هاجرة، ليدل على أن المفاعلة التي حدثت بين محمد وأصحابه من جهة، وبين كفار قريش من جهة أخرى، كان ولا بد فيها أن ينبو ذلك المكان، وأن يستخد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله مهاجرة الذي ينطلق منه الإسلام. وأيضا إذا نظرنا إلى الملابسات التي حدثت في الهجرة، نجد أن كلمة تضامن لم تبدأ بالهجرة، وإنما التضامن كان أيضا وسيلة للهجرة. إذن فالهجرة حدث بين تضامنين، بين تضامن سبق الهجرة فهيئ النفوس المؤمنة لها، وتضامن أعقب الهجرة نتيجة لترك أقوام أهلهم وأموالهم فأصبحوا بلا شيء. فما ذلك التضامن الذي كان قبل الهجرة؟ إنه أولا تضامن المرء مع نفسه، فليس المرء شيئا ونفسه شيئا. المرء كما قلنا له ملكات شتى، له فطرة وله عواطف وله وجدان وله فكر وله نفس أمارة بالسوء. فحين تتضامن هذه القوى جميعا ليكون هدفها واحدا، يقال إن الذات وملكات الذات أصبح فيها تضامن، فلا معاداة لملكة على حساب ملكة. فالرجل الذي يريد أن يحقق كل ما تشتهيه نفسه. بعد أن يحقق ما تشتهيه نفسه، إن كان من حلم ظل مسرورا، وإن كان من طريق غير شريف أو غير كريم حتى في منطق غير المتدينين ظل ذلك يلزعه، وظل ضميره يؤنبه، وظلت نفسه حين تجتر الشهوة السابقة تجتر معها الإثم فيعكر عليه صفو الذكرى. ولكن إذا كان الإنسان قد فعل فعلا واستطاع أن يرهق شهوات نفسه وأن يذلها لمنطق فطرته أو منطق وجدانه أو منطق فكره، فإنه وإن فاتته هذه الشهوة سيعيش مسرورا ويعيش زمنا طويلا لأنه انتصر على نفسه. إذن فالأمور التي جاء بها الدين هي الأمور الحائلة بين انطلاق النفس وشهواتها، بين انطلاق النفس وتحررها كما يقولون، لأن التحرر النفسي في عرف التكوين الاجتماعي يجب أن يكون، وإلا فإذا أبحت لنفسي أن أكون حرا في تحقيق أي شهوة لي مهما صادمت حقوق الآخرين، فيجب أن أعطي ذلك الحق أيضا لغيري ليأخذ شهواته مني وليأخذ شهواته من حقوقي، وإلا فأنا لست في الكون وحدي بحيث أخذ حريتي على إطلاقها في حقوق الناس ولا أدع للناس أن يأخذوا من حريتي شيئا. إذن فلا بد في قانون الاجتماع العادل وإن لم يكن دينا أن يوجد تقييد للتصرفات. هذا التقييد للتصرفات في ظاهره حجر على الحرية، ولكنه في باطنه تحقيق للحرية. وكيف ذلك؟ إذا قال للشارع لا تمد عينك أبدا إلى محارم غيرك، فقد حدد حرية عيني في النظر، ولكنني يجب أن لا ألاحظ ذلك من جانبي، وإنما يجب أن ألاحظها من الجوانب الأخرى. الشرع الذي قال لا تمد عينك إلى محارم غيرك وأنت واحد، قال للملايين من الناس لا تمدوا عيونكم إلى محارم هذا، فكأن ما أخذ مني الشرع أقل مما أعطاني الشرع. إذا قال لي لا تعتدي على مال أحد، قيد حريتي في التصرف، ولكن يجب أن لا أنظر إلى ذلك، يجب أن أنظر إلى ما أعطانيه مقابل ذلك. أعطاني أنه قال للملايين جميعا لا تمدوا أيديكم إلى حق هذا، إذن فقد أخذ مني شيئا وأعطاني أشياء، إذن فهو يحقق حريتي وإن ظهر أنه يحددها في تصرف من التصرفات. فحين يجعل الإنسان نفسه مسلوبا في قالب منهج الله يجب أن يعتز بذلك. لماذا؟ لأن الناس جميعا سيكونون مصبوبون في منهج الله، إذن فلا ضرر ولا ضرار، إذن فأسعيش كريما، إذن فسأعيش رجلا، إذن فسأعيش آمنا سعيدا مطمئنا. تلك هي الحياة التي يريد أن يوفرها لنا الدين. وحين أتقيد أنا بعبوديتي لله سبحانه وتعالى فقد حررني من العبودية لأشياء كثيرة، حررني من العبودية لألوان شتى. والعبودية كما قلت سابقا لفظ مر تتقزز منه النفس، ولكن لماذا تتقزز منه النفس؟ لأن عبودية الإنسان للإنسان تعطي خير العبد لسيده، يمتص السيد خير عبده، ولكن عبودية الإنسان لربه تعطيه خير ربه. إذن فالعبودية لله معطية والعبودية للبشر آخذة. فإذا انصاع الإنسان للمنهج وتطامنت نفسه إليه لا يجد ضميرا مؤنبا، ولا يجد عاطفة قلقة، ولا يجد قلبا متوهجا بحقد أو بغض، ولا يجد عقلا فيه نشاز من فكر. إذن فالملكات كلها متضامنة لتحمي ذلك الهيكل الإنساني لتجعله يؤدي مهمته على وفق ما يكون منهج الله. كذلك كان التضامن بعد ذات النفس في ذاتها كان تضامن مع المؤمنين، تضامن مع المؤمنين رباهم الحق على أن يتركوا ما ألفوا كله، أن يتركوا النظر إلى أن هؤلاء قويش وهؤلاء هم السادة، أن يتركوا ذلك، وعلمهم ان يغضبوا لربهم وان يهجروا كل مكان لا يقدس فيه الله وكل مكان يسخر فيه من دين الله ومن اسلام الله. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لون من هجرة البيئة الفاسدة ولون من هجرة الطغاة العتاة. لماذا؟ حتى اذا ما عرفوا انهم انعزلوا وحدهم بفسادهم وانك تأبيت على ذلك الفساد وارتضيت حكم الاصلاح لعل ذلك يردعهم في ان يتجهوا الى ما اتجهت اليه من منهج سليم ودين مستقيم. كذلك لوحظ التضامن في احداث الهجرة في ذاتها. تضامن ماذا؟ تضامن البشر المؤمن مع البشر المؤمن. تضامن استوعب كل اعمال الانسان واستوعب نوعيه من الذكورة والانوثة. فمثلا ابو بكر رضي الله عنه يشتري ويكتري من يهدي ويعلم ابن فهيرة ما يصنعه ويجند عبد الرحمن لمهمته ويجند اسماء لمهمتها ويعد لكل امر عدته. فتضافر الشيخ ابو بكر مع الفتاة اسماء مع الولد عبد الله مع العامل ابن فهيرة واسمى من ذلك ان تجد تضامنا ما كنا نتصور ان يكون تضامنا من معنى الكفر لمعنى الايمان. الكفر غير الكافر. الكفر في معناه مؤمن بالله ولكن الكافر شيء اخر. الكفر يأتي كافر ليكون دليلا وهاديا لركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الطمأنينة التي سكبت في قلب ابي بكر حتى يستأمن كافرا على الدلالة؟ ما هذه الطمأنينة التي قذفت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يستدرك على ابي بكر في ذلك الاختيار؟ تلك الطمأنينة خواطر يخلقها الحق سبحانه وتعالى والهامات يبثها في النفس البشرية بدون مصدر اخر. ذلك هو ما يعبر عنه الحق بقوله انزل عليه سكينته وايده بجنود لم تروها ومن جنود الله الخواطر. هذا التضامن في مجموعه من البشر يعطيك مساهمة كل الاعمال ومساهمة النوعين ومساهمة الايمان ومساهمة الكفر في انجاح هذه الهجرة. وايضا شيء اخر انه اعطانا شيئا من عالم الغيب. تلك كلها اسباب مشهدية اسباب مادية اسباب محسة. ولكن ما دام الحق يقول وايده بجنود لم تروها اذا يجب ان يبحث العقل فيما وراء المشهد. يجب ان يبحث العقل في شيء اخر في الغيب. فحين يحدثنا الرسول باشياء هي خارقة للعادة ولا يمكننا العقل ان يؤمن بها بادئ ذي بدء مع قانون المشهد ولكن حين يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان نؤمن بها لانها تفسير لمثل الله في قوله وايده بجنود لم ترها. فاذا كنا نحدث ان الحمام جاء فباض على الغار واذا كنا نحدث ان العنكبوت جاء فنسج بيته واذا كنا نتحدث ان شجرة قامت لماذا نستبعد ذلك ونحيل ذلك على الله؟ لماذا؟ لان الله هو خالق النواميس وخالق القوانين والله الحق سبحانه وتعالى يريد ان يهزأ من قريش ليقول لهم انكم بالقوة لن تستطيعوا وبالحيلة ايضا لن تستطيعوا. لا بالقوة مجتمعة ولا بالحيلة. ويريد ان يسخر منهم بانه ردد حافلهم وردد جبروتهم برمز السلام وهو بيض الحمام وردد حافلهم ببيت العنكبوت وهو اوهى البيوت. اذا فالحق سبحانه وتعالى جعل من اوهى البيوت قوة وجعل من رمز السلام سلاما على رسول الله وحين يكون سلاما على رسول الله يكون حربا ضروسا على أعداء رسول الله. بعد ذلك ماذا كان؟ كان موضوع سراقة إنه تضامن الأرض أيضا، تضامن الأرض وللمكان تضامن مع بنيه. إن خطأ الناس في تقبل الأشياء أنهم يستقبلون كل الأشياء بنوع واحد من الاستقبال، ولا يستقبلون كل شيء بقانون ذلك الشيء. وقانون الأشياء يجب أن يخضع لذاتية الأشياء، فلا يحتج بقانون على قانون. ومعنى لا يحتج بقانون على قانون أنك إذا رأيت قانونا للبشر في شيء ثم حدثت بأن الأرض لها قانون، لا يجب أن تفهم أن قانون الأرض وقانون الجماد وقانون النبات وقانون الحيوان هو عينه قانونك، ولكن خذ قانونك وحده في زاويته، ودع للأشياء الأخرى قوانين تناسبها. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يعرض علينا أن الهدهد كلم سليمان، فيجب أن لا تقبل ذلك بقانونك أنت. كلمه بماذا؟ لأنك لا تعرف الكلام إلا بلفظ، وإلا بصوت، وإلا بتواضع على معاني الألفاظ وقوانين. هذا الكلام في قانونه، ولكنك لا تعرف الكلام في عرف الحيوانات ولا في أعراف الهدائم. فحين يقول له جئتك من سبأ بنبأ يقين إلى آخر القصة، يكون قد تكلم ويكون سليمان قد وعى. إذن فنحن لا نفقه لأننا لم نعلم التواضع في منطق الهدهد. ولو أنني سمعت إنجليزيا وأنا غير متكلم بالإنجليزية لما فهمت منه شيئا. إذن فمعرفة التواضع في اللغة هو الأساس الأصيل في التفاهم. فما دمت لم تعرف تواضع الهدهد في الكلام فكيف تريد أن تعرف؟ فحين يعرف الله خلقا من خلقه لغة أي شيء من الأشياء يجب أن يفهم عنه. ولذلك قالوا علمناه منطق الطير. ما دام الحق قال منطق الطير، منطق الطير المخالف منه، وإلا لو كان منطق الطير موافقا لنا لما احتاج إلى زيادة تعليم ولا إلى زيادة منا. ومع ذلك يأتي الهدهد ليتكلم بكلام كثير واضح. أدرج هذا الكلام وقمة ذلك الكلام أنه لا أقول تكلم عن امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لا أقول ذلك، وإنما أقول أن الهدهد هو حيوان يعرف قضية التوحيد الأصيلة. يقول الذي حل في نفس الهدهد، يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، كأن الهدهد يعلم من يجب أن يكون السجود له. حز في نفسه أن يسجد للشمس، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ الله. إذن فالهدهد عنده منطق توجيهي، منطق عقدي قاله لسليمان. فإذا نزلنا مرة أخرى وجدنا المملكة تخاطب سليمان، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوجعني أن أشكر نعمتك لك. إذن فلا مانع أن يتخاطب إنسان مع إنسان بغير لغة، كما يتخاطبون بالإشارات الرمزية، كما يتخاطبون بعيونهم، كما يتخاطبون بغمز شفاههم. إذن ماذا كيف نستبعد على الله أن يعلم أي أمة من الأمم وهو يقول في كل ذلك أمم أمثالكم؟ وما دامت أمم أمثالنا فلا بد أن تكون لها مقومات هذه الحياة من التفاهم على الأشياء. وبعد ذلك ننتقل إلى شيء أدق. وسخرنا مع داود الجبال يسبح، الجبال الصم الجنادل التي نعرف أنه ليس فيها حياة، كنا نعرف ذلك قديم، ما فيهاش حياة، ما فيهاش حرج، الجبال نعم. وبعد ذلك يأتي بالنص الجامع فيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا قال العلماء ولكن لا تفقهون تسبيحه، المراد بالتسبيح هنا تسبيح الدلالة على الصانع، نقول له إن كان ذلك هو المراد والمراد تسبيح الدلالة على الصانع فقد فقهته يا قائل، والحق يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فما دمنا لا نفقه تسبيحهم إذا فهي لغة يتفاهم بها، لغة يعبر بها عن كل مرادات ذلك الكائن. ما دام الأمر كذلك فلا نستبعد أبدا أن يتصور العقل كل شيء. له لغة يسبح بها، وله لغة أيضا يرحب بها، وله لغة يؤهل بها. وأقوى من ذلك أنك تجد القرآن في بعض إشاراته وفي بعض رموزاته يعطي للجماد لا خاصية التعبير ولا خاصية التسبيح، ولكن يعطيه خاصية هي أسمى ما أعطي لأرفع خلق الله وهو الإنسان، أسمى ما أعطي للإنسان بعد الفكر العاطفة، أن ينفعل للأشياء، أن لا يكون دليلا. تلك العاطفة المغمورة بأشياء وجدانية دي هي اللي خص بها الإنسان. ولكن الحق سبحانه وتعالى في بعض رمزيات كلامه لا يواجه هذه القضايا مواجهة صريحة مكشوفة، لأنه سيواجه عقولا وسيواجه عصورا قد تقف في هذه الأشياء، فهو يواجهها برمزية. ماذا قال؟ يقول الحق سبحانه وتعالى في قصة فرعون: أخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتحين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. ما بكت عليهم السماء والأرض، فكأن السماء والأرض تبكي. البكاء فرع وجود عاطفة الحزن، فكيف تبكي السماء وكيف تبكي الأرض؟ فما بكت عليهم، لو أن السماء لا تبكي والأرض لا تبكي على إطلاقها ما قال الله في حق هؤلاء القوم فما بكت عليهم السماء. إذن فهناك قوم تبكي عليهم السماء، وإلا لو كان ذلك موضوع السماء بالنسبة لكل نوع مؤمنا كان أو كافرا فما وجه قول الله فما بكت عليهم السماء. يأتي الإمام علي رضي الله عنه ليشرح ذلك فيقول: إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع من الأرض وموضع من السماء، أما موضعه من الأرض فموضع مصلاه، وأما موضعه من السماء فمصعد عمله. أي أن المكان الذي ألفك مصليا مسبحا حامدا ربك خاشعا قانتا حينما ينقطع ذلك بموته يحزن ذلك المكان ويبكي. لماذا؟ لأنه فقد أليفا اتفق معه في تسبيح الحق. ما دام هو مسبح، وما دام الكون كل مسبح جماد وشجر ونباته، إذن فللمسبح ألفة بالمسبح، فإذا ما فقد ذلك المصلي فإن المكان يبكي عليه. والعربي القديم قد فطن إلى هذا فيقول: نبى به مكانه، نبى به مكانه أي كرهه، أي أن المكان نفسه كره، فجعل للمكان كرها أيضا. فإذا استوعبنا كل ذلك بتلك المقدمات وقيل لنا إن سراقة حينما ذهب ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الجعل الذي جعلته قريش لمن يأتي بهما، فقيل إن قوائمه ساخت في الأرض، ما الذي يمنع أن الأرض جند من جنود الله وجذبت قوائم فرسه فأساختها في الأرض؟ وإلا فلماذا يمكن واحد يقول لك طبيعة وجود الأرض، فلماذا لم تسخ بعد أن أخذ الأمان من رسول الله؟ وهنا تضامن أعمال الناس وأنواعهم، وهنا تضامن الكون جمادا ونباتا وحيوانا، كل ذلك ليهيئ لأمر الهجرة. ويدل على ذلك أن التضامن أيضا أخذ معناه المراد، وهو الولاية والنصر والإبث والديات والتعويضات، أخذ معناه في ساعة الهجرة أيضا. مثلا حدثتنا السيرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يهاجر خرج كما تعلمون بقوة وبعنف، وقال: من أراد أن يسكل أمه أو يرمل زوجه أو يوتم ولده فليلقني وراء ذلك الوادي. وكان متواعدا مع هشام بن العاص ومع عياش بن أبي ربيعة. جاء أبو جهل فهمس في أذن عياش بن ربيعة ليرده فلان، فلما لان قال لصاحبي: إن لي مالا بمكة وأنا أرجع لآتي بالمال ثم أعود. هنا نجد فكرة التضامن على الحق ومخافة أن يفتن عياش. ماذا كان؟ ما كان من هشام بن العاص إلا أن قال له: يا عياش، إنك تعلم أني أكثر أهل مكة مالا، فابق معنا وهاجر إلى رسول الله ولك نصف مالي. لون من التضامن حتى لا ينقص عن رحلة حق. وبعد ذلك كان ما كان، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منطلق الدعوة. يأتي القرآن ليحدد أجناس ذلك التضامن، فماذا قال؟ قال الحق سبحانه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض. ذلك هو المبدأ الأساسي. يهاجرون، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وأنصار استقبلوهم وآووهم وآزروهم وشدوا من عزمهم، أولئك بعضهم أولياء بعض. ومعنى أولياء بعض أي نصراء لبعض، يتوارثون، الدية يتحملونها. إذن أشياء نقلت جديدة لمعنى المؤاخاة. وبذلك آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، بين مهاجري وأنصاري، وحتى تعرفوا أن ذلك كان أمرا أريحيا بالنسبة للأنصار، أنهم كانوا يتنافسون، ولذلك كانت الأخوة بالقرعة، إذا اختلفوا على شيء يقترعون، ولا يقترعون إلا عن كثرة الطلب، ولا يقترعون عن كثرة الطلب إلا أن تعم فيهم الأريحية وأن تعم السماحة. وقد فهموا معنى الأخوة، معنى كلمة أخ، لم يفهموها لفظا شكليا نصدر به ديباجاتنا للناس فتقول إلى أخي فلان، ولكنهم قالوها واقعا، قالوها مضمونا، قالوها تبعات. وكان كذلك. ولكن أتلك المؤاخاة التي حدثت في الإيواء وفي النصرة وفي الإرث وفي الديات وفي كل ذلك من التعويضات، ماذا كان موقف المهاجرين؟ موقف المهاجرين إنما كان موقفا نبيلا، بمعنى أنهم لم يستغلوا تلك السماحة. ولذلك ضرب ابن عوف المثل الرائع حين قال له سعد بن الربيع، ماذا قال؟ عجيب ما يقوله سعد: قسمة المال أمر مقبول. أما أن يقول له سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، إن من رأسي، فانظر أيهما أعجب لك وأعلمني بها لأطلقها، فإذا اعتدت تزوجتها. أي لون ذلك الإيثار؟ الإيثار في شيء هو محل الغيرة من كل أحد، لأن الإنسان قد يستسيغ أن يشاركه صديقه في كل شيء، اللهم إلا في امرأة أحبها أو تزوجها، هذه مسألته. ولكن الإسلام جدع أنف الغيرة، الإسلام منع كل تلك المعاني من أن تخطر ببال البشر. وماذا كان؟ قال: ونصف مالي. قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ أين سوقكم؟ ذلك منطق الهمة، ذلك منطق النبل. فدلوه على السوق، فذهب فباع واشترى ورجع بشيء كثير من الطعام، ثم غاب عن رسول الله فترة وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، يعني زينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني ما شأنه؟ ماذا تغير فيه؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: وكم بذلت لها؟ قال: بذلت لها نواة من ذهب. ذلك هو موقف الأنصار بعد موقف المهاجرين بعد موقف الأنصار. مؤاخاة في الله، هذه المؤاخاة في الله صنعت الأعاجيب، وكان ولا بد أن تكون. قوم أخرجوا من ديارهم ومن أموالهم ومن أهلهم، فلا بد أن توجد لهم المؤاخاة، المؤانسة والمساواة، بل والإيثار أيضا. فالذي لا يملك شيئا يؤنسه من وحشة الغربة، والذي يملك يواسي، والذي لا يملك إلا قوته يؤثر. مبادئ لا توجد في قواميس أوضاع الدنيا ولا في مناهج ولا في منهاج البشر أبدا، وإنما لماذا؟ لأن هؤلاء باعوا أنفسهم وباعوا أموالهم لكلمة الله حتى تكون هي العليا. ذلك التضامن يتجلى في أن التضامن عزل مسألة الجنس، وعزل مسألة اللون، وعزل مسألة الوطن، وعزل كل شيء، ولم يبق إلا الدين. لماذا؟ هذا في موقعة بدر نتيجة التضامن والأخوة. في موقعة بدر جاء مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان الفتى المدلل في مكة، ولكن الإسلام أخرجه مهاجرا إلى المدينة. ولذلك حينما رآه رسول الله في بؤسه وشظفه قال: انظروا ما فعل حب الإسلام بصاحبكم، أي ضحى بكل شيء في سبيل الإسلام. مصعب بن عمير هذا يلتقي في غزوة بدر بأخيه أبي عزيز، وقد أسره أنصاري اسمه أبو اليسر، فقال لأبو اليسر: يا أبو اليسر اشدد على وثاقه جيدا، فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فنظر أبو عزيز إلى أخيه مصعب وقال له: أهذه وفاتك بأخيك؟ قال: هذا أخي دينك، هذا عتبة بن أبي ربيعة على رأس جيش الكفار، وأبو حذيفة ابنه مع رسول الله، وبعد ذلك يقتل عتبة. فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه أبي حذيفة شيئا من حزن، فيقول له رسول الله: أحزنك أن يقتل أبوك؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكني كنت أعرف لأبي رأيا وحلما وعقلا، وكنت أحب أن يهتدي إلى الإسلام. وأيضا فالتضامن مع العقيدة أولا ومع حامل العقيدة ثانيا تضع على كل أسباب الرباط بين الناس وبعضهم إلا رابطة الدين وحسب الإسلام. هذا أبو بكر رضي الله عنه، ابنه عبد الرحمن لم يكن قد أسلم، فيجيء مع الكفار في غزوة بدر، وأبو بكر هو من هو مع رسول الله. وبعد أن انتهت المعركة وأسلم عبد الرحمن، قال له: يا أبي لقد رأيتك في المعركة فلويت وجهي عنك، يعني ما حبيتش إن أصيبت بسيفي. فماذا قال أبو بكر؟ قال: والله لو ترأيتني في المعركة لقتلتك، ما أعظمها كلمة. لماذا؟ أمر منطقي وطبيعي، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر حينما يواجه أباه أبا بكر، أبوه له حق الأبوة، ولكن عبد الرحمن يقاتل عن ماذا له حق عنده؟ يقاتل عن الناس والعزة. والله لو كانت لها في قلبه عقيدة لما آثر أبا بكر على عقيدته. إذن فعبد الرحمن بن أبي بكر حينما واجه أباه واجهه بمقارنة بسيطة بين حق أبوة ولا حق لآلهة. لا بد أن يرجح أبوه، ولكن أبا بكر رضي الله عنه واجه ابنه بحق بنوة وبحق رب، فلا بد أن يرجح حق الرب. كان التضامن والتآخي أمرا طبيعيا لسير الدعوة، ولذلك يجيء القرآن بعد الآية التي جعلت ذلك الولاء يقول: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الذي أمسكته الأرض وأمسكه الأهل وأمسكه المال ليس له حق معكم إلا أن يهاجر. لماذا يكسر ثواب الكفر ولماذا لا يكسر ثواب المسلمين؟ ما دام هناك فلا موالاة بيننا وبينه حتى يهاجر، لكن بإسلامه وإيمانه له حق علينا. مواقف دقيقة، كل موقف بياخد على قدر حجمه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لكن بما لا يهدم مبدأ من مبادئ العهود في بدء الإسلام، لأن الإسلام إذا خاص بعهد في أول مبدأه كان أسوة سيئة فيما يؤصي من العهود. إذن فالمسألة ترتفع وتنخفض. رسم بيان: الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا. أجعل ذلك قضية لازمة؟ لا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، قالوا لكم روحوا يوهو احنا تعبانين انصروه، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قضايا مرتبة ترتيب قانوني، وقانوني محكم، وقانوني في إنجاز، وقانوني كل حاجة لها حيثية. لماذا كان ذلك الولاء هنا والنصرة هنا؟ لأن الحق يقول بعد ذلك: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أيكون الكافرون بعضهم أولياء بعض ثم لا يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض؟ ماذا يقول الحق تعليقا على ذلك لو لم يتم الأول وقد تم الثاني؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كفر متضامن وإيمان لا يتضامن، هذه فتنة وذلك فساد. إذن فكان ولا بد أن يكون.